السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته هي المحاضرة أو المجلس 55 في شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة 14 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا يتعلق بالركن السادس والأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وتحقيق الإيمان بالقدر من أهم مسائل الاعتقاد التي ينبغي على العبد أن يعنى بها علما وعملا. وقد ذكرنا فيما مضى بحول الله وقوته تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما، وذكرنا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وتكلمنا عن مراتب القدر الأربع بشيء من التفصيل. والليلة إن شاء الله تعالى ننتهي بإذن الله جل وعلا من حديثنا عن هذا الركن المهم. أهل العلم يقسمون الفعل من حيث تعلقه بالإنسان إلى ثلاثة أقسام. الفعل من حيث تعلقه بالعبد إلى ثلاثة أقسام: فعل يقع فيك، وفعل يقع عليك، وفعل يقع منك. فعل يقع فيك وعليك ومنك. أما الفعل الذي يقع فيك فهو مقدر من قبل الله جل وعلا، ولست مسؤولا عنه لوقوعه فيك، ولكنك مسؤول عنه إذا كانت له مقدمات تسببت أنت فيها. وتسأل أيضا عن ردة فعلك بعد أن يقع هذا الفعل فيك، كحركة الأمعاء، هذا فعل يقع بداخل الإنسان، كدقات القلب، هذا فعل يقع بداخل الإنسان في الإنسان، ومثلا كأن يصاب كبد العبد والعياذ بالله بمرض معين، فهذا لا يسأل العبد عنه إلا إذا تسبب في ذلك، كإنسان شرب الخمر فأصاب كبده التلف، فهذا لا يسأل عنه لنفس الوقوع، ولكن يسأل عنه لشربه الإيه؟ الخمر، فهذه مقدمات تسبب هو فيها. وأما إذا لم يتسبب في شيء من ذلك فإنه لا يسأل عن هذا الفعل الذي يقع فيه، كفلاح أصيب كبده بمثلا هذا المرض الذي كان منتشرا من قبل، البلهارسيا، بهذه الديدان، لأنه يزرع الأرض فأصيب بهذا المرض، هذا لا يسأل عنه، وهذا فعل وقع فيه لأنه لم يتسبب فيه. ثم يسأل عن ردة فعله بعد وقوعه فيه، بمعنى هل رضي بقضاء الله وقدره أم سقط عن قضاء الله تعالى، قضاء الله سبحانه وتعالى. أما أن يسأل لنفس وقوع الفعل فيه فهذا لم يقل به أحد، يسأل عن تسببه ويسأل عن ردة فعله. وأما الفعل الذي يقع عليك فكذلك، كالتواء قدمك عند النزول فتنكسر، هذا فعل يقع على الإنسان، فليس يسأل الإنسان عن هذا الفعل إلا إذا فعل أسبابا أدت إلى ذلك. يعني مثلا واحد بينام على سطح بيته ما فيش سور، وهو عارف أنه يتقلب كثيرا في نومه، عارف أنه هو كثير الحركة، فدي كده تسبب في في هذا الفعل الذي وقع عليه. ويسأل أيضا عن ردة فعله بعد وقوع عليه من حيث الرضا والسخط أو السقط، يعني هل رضي بقضاء الله أم سقط على قضاء الله عن قضاء الله. طيب النوع الثالث، الفعل الذي يقع منك أنت بقى، هذا الفعل الذي يقع منك هو أيضا مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. آتاك الله القدرة على الفعل وخلق فيك الآلة التي توقع بها الفعل وأودع فيها القدرة على الفعل. فالعبد وقدرته مخلوقة لله، ولكن هذه الأفعال تأتي من العبد على مقتضى الكتابة، أي كتابة التقادير التي هي تابعة لمرتبة العلم. ومن هنا دخلت على الناس شبهة الجبر، يقول لك أنا مجبور على أفعالي. وقد ذكرنا فيما مضى وفصلنا وبينا بحول الله وقوته أن العلم السابق أن الله علم ما هو كائن إلى يوم القيامة وكتبه، هذا لا يقتضي جبرا أبدا، لأن الله يكتب ما سيقع منك على حسب اختيارك أنت. الله يكتب أو علم وكتب ما سيقع منك على حسب اختيارك أنت. والمثال المضروب على ذلك أن يكون لك خادم في البيت، عندك خادم يخدمك، ومنذ أن جاء هذا الخادم ظهرت السرقة في البيت حتى صرت على يقين من أنه لا يسرق في البيت إلا هو، علمت ذلك، ولكنك لم ترد أن تأخذه بالظن، فتريد أن تأخذه باليقين بفعله، فوضعت مالا في حجرة وأمرته أن ينظفها وأغلقت عليه الباب، ثم انتظرت بالخارج، فأنت الآن على يقين من أنه سيسرق فسرق، فهل علمك السابق هو الذي حمله على السرقة؟ إذن علم الله هذا مقتضى ألوهية الله، لا يكون إلها ربا إلا وهو متصف بصفة العلم الكامل التام التي تنكشف له بها جميع المعلومات. المخلوق لا يعلم إلا ما كان أو ما هو كائن، أما ما سيكون فهذا من خصائص الإله. فليس معنى أنه علم ما سيقع منك أنه جبرك عليه. فإذا كنت تسلم بأن هذا الرجل الذي سرقه الخادم لم يجبره على السرقة، مع أن العلم البشري قد يتخلف قد يخطئ، يعني ممكن يسرق 10 مرات وواحد تاني غيره اللي يسرق هذه المرة، قد يتخلف العلم البشري وقد تلازمه الريبة. وأما الله سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى، فالأمر كله مكشوف عنده دفعة واحدة، فلا شبهة إذن للمنصف. طيب، ثم تكلم المصنف على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. احنا ذكرنا أن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب: العلم السابق، وكتابة هذا العلم بالقلم، ومشيئة الله النافذة، وخلقه. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا، مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مشيئة خلق. ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة؟ إيه معنى الإيمان بالمشيئة؟ أن تؤمن بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، سواء كانت مما يتعلق بفعل الله جل وعلا أو بفعل المخلوقين. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال فيما يتعلق بفعل العبد: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. هذا كله في مشيئة الله. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال جل ذكره: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال عز من قائل: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولو أكملت الآية لعلمت أن هذه الهداية وذاك الضلال إنما هو بمقدمات من العبد. قال الله في ختامها: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهو أعلم بمواضع هدايته سبحانه وتعالى، فإنهم لم يختاروا الهداية العامة، ولم يختاروا طريق الهدى، ولم يدخلوا فيه إذ دلهم الله عليه، ولم يفزعوا إلى الهداية، فكان عاقبة أمرهم أن جعل الله الرجس عليهم، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال صلوات الله وسلامه عليه: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأخرجه أحمد ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. حين ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا حسن لغيري، أخرجه أبو داود وأحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه من حديث معاوية. وقال: وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، أي أماتة. وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. وهذا أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى، ولفظ الحديث عنده: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا، أي سابقا، كالذي يسبق الإبل يجهز لها الحياض والدلاء، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوا وعصوا أمره. هذا كله في إثبات مشيئة الله وإرادته، هذه الآيات وتلك الأحاديث وغير ذلك من الأحاديث بذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. ثم سأل المصنف سؤالا غاية في الأهمية، قال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. يقصد أن يقول: كيف يشاء الله الكفر، وكيف يشاء الله الفسوق، وكيف يشاء ما لا يحبه وما لا يرضاه؟ هذا إشكال. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ وجواب هذا الإشكال يتعلق به تقوية الإيمان بهذا الركن، وفهم مسائل كثيرة ترد على ذهن العبد. قال اعلم، قال اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، وإرادة دينية شرعية. الإرادة التي هي تذكر في الآيات: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله. كل ألفاظ الإرادة جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، فكل شاء في القرآن بمعنى هذه الإرادة. إيه هذه الإرادة؟ هذه إرادة أراد فيها بمعنى شاء، أراد فيها بمعنى شاء. هذه أول صفة. يبقى أما تلاقي كلمة مشيئة في القرآن يبقى معناها الإرادة الكونية، هذه تتعلق بكل ما يقع في الكون. أحبه الله أم لم يحبه، رضيه أم لم يرضى، طاعة المطيع وعصيان العاصي، الإيمان والكفر. إذا ليس لها علاقة بالإيه؟ بالمحبة، وإنما تتعلق بكل ما أذن الله وشاء أن يقع في ملكه. فهذه لابد فيها أن يقع المراد، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يمكن لذرة في هذا الكون أن تتحرك من مكانها ولا مجراها إلا إذا أذن الله لها وشاء سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا إذا لم يشأ عصيان العاصي لكان يعصى قهرا، يعصى غصب عنه. هل يجوز في حق الله أن يعصى قهرا؟ هل يجوز أن يفعل مخلوق في كون الله شيئا ولم يأذن الله له فيه؟ هذا يستحيل. إذا أراد فيها بمعنى شاء وأذن، أذن أن يقع، تقول لابنك: خذ هذا الجنيه واشتري به ما ينفعك، اشتري به ما ينفعك، فيأبى إلا أن يشتري به ما يضره، اشتري به صواريخ. تقول له: إن فعلت ذلك عاقبتك، فيأبى إلا أن يفعل. فتقول له: اذهب فافعل ما تشاء، وتعاقبه على إيه؟ على فعله. فهذا معنى الإذن، ولله المثل الأعلى. لا يمكن لعبد أن يفعل فعلا إلا إذا أذن الله فيه. هذا معنى كلمة شاء، ليس لها علاقة بالمحبة ولا بالمثوبة. فالإرادة الأولى إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. لا يلزم أن يكون ما يقع في كون الله فيشاء ويأذن فيه أن يحبه، أن يكون يحبه. فلا ملازمة بين هذا النوع من الإرادة وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. يبقى دي الدائرة الكبيرة التي يدخل فيها كل ذرة تتحرك في هذا الكون، كل شيء، طاعة المطيع وعصيان العاصي، ما يحبه الله وما يكرهه الله. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، انتهى الأمر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مع أنه لا يحب الضلال ولا يحب المعصية، ولكن يأذن في وقوعها للحكمة من خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. هذا النوع الأول من الإرادة، يبقى أراد فيها بمعنى شاء، ولا بد أن يقع المراد في، ولا بد أن يقع فيها المراد، لأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى فيه، فيأذن للمعصية أن تقع باختيار العاصي من أجل أن يحاسب عليه، لأن هذا هو الحكمة في الخلق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الإرادة بمعنى شاء، طيب، أو بمعنى المشيئة وهذا أدق. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية، وأراد فيها بمعنى أحب. دي بقى تتعلق بما أمر الله به، أمر الله بالصلاة، فهو أراد منك أن تصلي. قد يصلي العبد وقد لا يصلي، فإذا صلى فقد وافق إرادة الله الكونية والشرعية، وإذا لم يصلي فقد خالف الإرادة الشرعية ولكنه لم يخرج عن الإرادة الكونية. مفهوم؟ فإذا الإرادة الكونية تتعلق بكل ما يقع، الإرادة الشرعية تتعلق بمحاب الله، ما أمرك الله به، لذلك أراد فيها بمعنى أحب، وليس بالضرورة أن يقع فيها المراد. أمرنا أن نبر والدين منا من يفعل فيكون وافق إرادة الدينية والكونية، ومنا من لا يفعل فيكون خالف الإرادة الدينية الشرعية ووافق الإرادة الكونية. يبقى الأولى أراد فيها بمعنى أشاء، لا تتعلق بمحبة الله اللي هي الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، والثانية أراد فيها بمعنى أحب ورضي. يبقى اللي ربنا شرع لعباده وأمرهم به، وهذه مختصة بمرضات الله ومحابه، بمراض الله، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. يريد الله أي شرعه في دينه، فمنا من يأخذ باليسر وهو الدين، ليس اليسر معناه ما يهواه، ولكن يأخذ بالدين، فيكون أخذ باليسر فيكون وافق الإرادة الشرعية التي شرعها الله وأرادها، ووافق الإرادة الكونية التي لا يخرج عنها شيء، ولا يريد بكم العسر. وكقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أراد فيها بمعنى أحب، يحب الله لكم اليسر، يحب الله ليبين لكم، لكن لا يمكن أن نقول يحب الله أن يضله، ومن يريد الله أن يضله لا، الله لا يحب الإضلال سبحانه وتعالى، ولكن يريد كونا ولا يريد شرعا. ويريد الله ليبين لكم، يحب أن يبين لكم فيريده شرعا ويكون قد أراده أيضا إيه؟ كونا. وهذه الإرادة الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فإنه لا يمكن له أن يمتثل أمر الله إلا إذا شاء الله ذلك فوفقه لذلك سبحانه وتعالى. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق من؟ من يقول بقى؟ في حق مين؟ المؤمن الطائع. وتنفرد الكونية في حق الفاجر الإيه؟ العاصي، لأن فجوره وعصيانه لا يحبه الله فلا يريده شرعا، ويأذن في إرادته إيه؟ كونا، ويأذن في وقوعه كونا. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته، هذه دعوة عامة، دعوة عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم. فمن هدي يكون قد وفق إلى الإرادة الشرعية، وهو في نفس الوقت داخل تحت الإرادة الكونية، ومن ضل يكون قد خالف الإرادة الشرعية التي يحبها الله ولكنه لم يخرج عن الإرادة الكونية. قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، أي الجميع، ويهدي من يشاء إلى صراط إيه؟ دي الإرادة الشرعية، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تحرير الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مهم جدا، لأنه يحل سؤالات كثيرة. لماذا يأذن الله في معصية العاصي؟ وهل رب العالمين يحب المعصية سبحانه وتعالى؟ وهل يشاء ما لا يحب؟ وهل يقع في ملكه ما لا يشاءه؟ دخل بعض علماء أهل السنة وهو أبو إسحاق الإسفرايني على ما أذكر، دخل على بعض المبتدعة من المعتزلة الذين ينفون مرتبتي المشيئة والخلق، يقولون كيف يشاء الله المعصية، كيف يشاء فجور الفاجر. فأراد هذا المبتدع أن يغيظه، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يقصد أن يقول الله لا يريد الشر ولا يشاءه، ولا يشاءه، يعني يريد أن ينفي مشيئة الله لبعض أفعال العباد لمعصية العاصي. فقال له هذا العالم الجليل: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو عايز يقول له الله سبحانه وتعالى لا يخلق معصية العاصي ولا يشاءها، ينفي مرتبة المشيئة والخلق. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أيحب ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ قال له: أو يعصى ربنا قهرا؟ سبحانه وتعالى وجل وعلا. فيكون إذن الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، لكن يقع طالما أذن فيه إيه؟ كونا قدرا، ككفر الكافر. وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله، ولا يلزم أن إيه؟ يقع، ولا يلزم أن يقع. وأراد في الأولى في الكونية بمعنى شاء، وأراد في الشرعية بمعنى إيه؟ أحب. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال جل ذكره: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. إذن الله خالق جميع الخلق وخالق أفعال الخلق سبحانه وتعالى. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وهو حديث صحيح. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آتي نفسي تقواه، اللهم آتي نفسي تقواه. إذن تقوى النفوس من رب العالمين. وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهو أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وغير ذلك من الأحاديث. إذن نؤمن بهذه المرتبة من مراتب القدر، أن الله خالق كل شيء، خالق الخلق وخالق أفعالهم. ثم سأل سؤالا مهما أيضا، فقال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول له: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وهذا مخرج في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. مع أن الله سبحانه خالق كل شيء، نسب الخير إلى الله وقال: والشر ليس إيه؟ والشر ليس إليه. قال: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها، فليس في فعل الله شر أبدا، وإنما الشر في مفعولاته. الشر ليس في قضائه وإنما في مقضياته، أي شر بالنسبة لنا وشر من جهة وخير من جهات. فليس في فعل الله شر من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر كالمرض وكالمصائب فهذا من جهة إضافتها إلى العبد، فهي بالنسبة للعبد شر لما يلحقه من المهالك والضرر، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، معناه أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى إفرادا وقصدا، فلا يقال يا خالق الشر ولا يقال يا مقدر الشر. ولذلك لما تسمع كلام الذين علمهم الله من علمه تجدهم يتأدبون مع الله إذا ذكر الشر. فإن الخضر عليه الصلاة والسلام هو نبي، لما تكلم عن ما أطلعه الله عليه من الغيب وعن فعله الذي فعله، لما تكلم عن الخير نسبه إلى الله، ولما تكلم عن الشر في خرق السفينة قال: فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فنسب الشر إلى نفسه، ولما ذكر الخير نسبه إلى الله، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أنا، لم يقل وإذا أمرضني فهو إيه يشفين، وإنما قال وإذا مرضت. وقالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقل أراده الله بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشد، فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، أم شر أريد بمن في الأرض. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في المقضيات. فأما القضاء من حيث هو فخير محض لا شر فيه، ومع ذلك فالشر في المقضيات ليس شرا محضا. مثال ذلك المرض، المرض من حيث هو قضاء الله، من حيث هو تعلقه بالله فيما قضاء خير محض، لأنه ما قضى المرض وما قدره إلا على مقتضى علمه وحكمته. وأما بالنسبة لمن يقع عليه المرض فإذا كان له شرا بالنسبة له فإنه قد يكون خيرا بالنسبة لما يترتب عليه من الثواب وغفران الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جل وعلا إذا كتب لعبده منزلة في الجنة لا يبلغها عمله، قال لملائكته: صبوا عليه البلاء صبا، ثم يصبره عليه ليبلغه تلك المنزلة. فهو خير، أعني في المآل، أعني في المآل. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمقضيات ليست شرا محضا، بل هي شر في محل خير في محل آخر. مثال ذلك الموت، سماه الله مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ولكن بالنسبة للوارثين إيه؟ منفع، وإن كانوا سيحزنون قليلا إلا أنهم بعد ذلك هنؤون. وكذلك الموت خير بالنسبة لصانع الأكفان اللي بيبيعوا إيه؟ الأكفان، وبالنسبة للذين يقومون على دفن الموت ما بيصدقوا، يقول لك جات لي النهاردة 5 روس، النهاردة في بركة النهاردة، فهذا خير بالنسبة لأناس، فليست مصيبة مطلقة. مات إنسان في الصحراء فهذه مصيبة لذويه ومنحة لكواسر الطير أنهم سيطعمون، ولهوام الأرض، فهو شر باعتبار خير باعتبار آخر. وكذلك ما يحصل في الأرض من الجدب، قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم، فيكون سببا لرجوع العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وكذلك قطع يد السارق فإنه خير من جهة قطع يده، شر لأنها تجبره وتزجر غيره. وكذلك جلد الزاني جبر وزجر، كما قال أهل العلم: الحدود زواجر وجوابر، تزجر غير الفاعل وتزجره عن أن يفعل مرة أخرى، وتجبره بمعنى تكفر عنه إيه؟ خطيئته. فهذا كله بيان لأنه ليس في فعل الله شر، والشر الذي هو بالنسبة لنا ليس شرا محضا، وإنما شر في محل وخير في محل إيه؟ آخر. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هذا سؤال آخر. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ تكلمنا عنه كثيرا، نجمعه في هذا السؤال. قال: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة ليس مجازا، وبحسبها كلفوا، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، أي استقلالا، وإنما مشيئتهم تحت مشيئة الله. فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وفعله سبحانه وتعالى، كما ليس هم إياه، يعني كما لا ليس، كما أنه ليس المخلوق هو الخالق، فكذلك قدرة المخلوق ومشيئة المخلوق واختياره وإرادته ليست هي عين قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، يعني هم مستقلون باختيارهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الأفعال إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. فالله هاد والعبد مهتدي، بمعنى أن له اختيار ومشيئة اختار بها إيه؟ الهداية، وعلى حسب ذلك يثاب أو يعاقب. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. يعني بيقول إن العبد هو خالق فعل نفسه استقلالا، وليس لله دخل في أفعال العباد، هذا كفر، هذا قول القدرية، لأنه يثبت خالقين بعدد العباد مع الله، فكل إنسان خلق فعل نفسه عنده، فهذا كفر. ومن أضاف الفعل والانفعال إلى الله أيضا كفر، وهذا لأن يصير إلى الحلول، يعني كأن فعل العبد هو عين فعل الله، والعبد هو الله، كما قال ابن عربي الضال الملحد، فليس ثمة خالق ومخلوق، فكل ما ترى من أفعال العباد هي أفعال الله، وكل ما ترى من مخلوقات هي الله. هذا قول الحلولية الاتحادية، فهذا أيضا كفر وضلال. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. فالله فاعل والعبد منفعل، له إرادة واختيار ومشيئة يختار بهما الخير أو الشر. أما يجي الأذان الأذن وأكمل بين المغرب بين الأذان والإقامة. الشرع والواقع يثبتان أن للعبد قدرة ومشيئة يختار بها ما يشاء. قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ مآبا. فأثبت له اتخاذا بمشيئة، فمن شاء اتخذه. وقال فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت له اتقاء واستطاعة وسمعا وطاعة. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فأثبت له كذبا واكتسابا. وكل ذلك واقع بمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة تحت مشيئته، وكذلك فإن الواقع يدل على إثبات ذلك للعبد في أفعاله الاختيارية. فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة، وبهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته وبين ما يقع بغير إرادته، كالمشي يقع بإرادته، والارتعاش يقع والارتعاد يقع بغير إرادته. ويعلم أنه ما أن ما يقع بإرادته هو مناط التكليف، وهو الذي يحاسب عليه أن يكون مختارا له مشيئة، فيثاب ويعاقب على ما يقع منه باختياره ومشيئته، ولا يحاسب على ما يقع منه حال كونه مكرها، أو حال كونه مغمى عليه، أو حال كونه مسلوبا عقله. وكذلك الشرع فرق بين الأمرين، فلم يؤاخذ المكره على ما هو مكره عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في النطق بكلمة الكفر هذا لا يحاسب عليه. وكذلك لما وجه الله إلينا الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، فلو لم يكن ذلك مقدورا عليه، أي من قبل العبد، لو لم يكن يقدر على فعل الأمر وترك النهي باختياره ومشيئته، لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق. إذا كان هو بيفعل رغما عنه جبرا، والله يكلفه يقول له افعل كذا واترك كذا وافعل كذا واترك كذا، هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه ليس في مقدوره. وكذلك إثابة المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته. ولولا أن الفعل يقع باختياره وإرادته لكان مدح المحسن عبثا. إذا كان هو بيفعل بيصلي غصب عنه همدحه ليه؟ ولكان ذم المسيء ظلما. إذا كان يعصي قهرا أذم ليه؟ والله عز وجل منزه عن العبث والظلم. وكذلك إذا كان العبد مجبورا لم تقم حجة الله على الخلق بإرسال الرسل، إذا كان مجبورا لم تقم حجة الله على الخلق بإرسال الرسل، والله سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والاحتجاج بالقدر سبيل المشركين، وقبلهم إبليس. أما إبليس فقال ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر على المعصية. وأما المشركون فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نعم، قال الله جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله تبارك وتعالى بأسه. كذلك قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي الحجة بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله وبجبر الله لهم. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى فعل وانفعل واستجاب وسعى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له، فأمر بالعمل ونهى عن الاحتجاج بالقدر. فأمر بالعمل ونهى عن الاحتجاج بالقدر. مدرس بيدرس فصل بقاله 10 سنوات مثلا، مدة طويلة، حتى إنه علم أنفسهم جميعهم، من منهم متفوقا ومن منهم بليدا ومن منهم، حتى كأنه يعرف درجاتهم رأي العين. وبعدين جاب لهم امتحان وقال لهم خذوا ايه اختبروا، ومسك ورقة وكتب فيها درجات كل واحد اللي هو ايه هيجاوبه، لأنه أعلم بهم من أنفسهم، ولله المثل الأعلى. ولكن كل واحد سيأخذ درجته بحسب ايه؟ بحسب عمله وبحسب إجابته. نعم. إذا علمت أن الكتابة إنما جاءت على مقتضى العلم والحكمة، لم تجعل التلازم بين الكتابة والجبر قائمة. فالله عز وجل علم يعلم ما سيكون مني باختياري ولم يجبرني عليه، ويشاء لذلك الشيء فيأذن أن يقع في ملكه، لأنه سبحانه لا يعصى قهرا، والأمر كله منكشف عنده دفعة واحدة، ليس عنده غيب. فلما علم ما سيكون من خلقه كتب ذلك في اللوح، فتأتي الأفعال تبعا لتلك الكتابة. ولا بد أن يأتي اختياري كما علم الله، لأن علمه جل وعلا لا يتخلف أبدا. نعم. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. وإذا كنت أنت لا تعلم بالقدر إلا بعد وقوعه، فكيف تحتج بما هو مجهول عندك على فعل المعصية؟ ولو كان العبد مجبورا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذا فإنه إذا أجبره أو أكرهه على أو أكره إذا أجبر أو أكره أو نسي فإنه لا يحاسب على فعله ولا إثم عليه. وكذلك فإن إرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، لأنه لا يعلم قدر الله إلا بعد وقوع المقدور. ونحن جميعا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه وحتى يحصله، ونراه لا يعدل عما يلائمه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أليس شأن الأمرين واحدا؟ وإذا كان بين يديك طريقان، أحدهما ينتهي بك إلى بلد كلها فوضى، قتل ونهب وسرقة وانتهاك للأعراض وخوف وفزع، والثاني ينتهي بك إلى بلد كلها نظام، أمنها مستتب وعيشها رغيد، فيها احترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك العاقل؟ أيسلك طريق البلد الفوضى ثم يحتج بالقدر؟ فلماذا يسلك طريق النار ويترك طريق الجنة ثم يحتج بالقدر؟ واضح؟ ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله تعالى أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته. فقول القائل: لما كان من عبادي الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضر النافع. وقلنا أن هذين الاسمين غير ثابتين، والمعطي المانع وكذلك هذين، والخافض الرافع، والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسماء وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإنه سبحانه لو جعلهم كلهم طائعين فما الحكمة إذن في الخلق؟ ما الحكمة في خلق الجنة والنار؟ وما الحكمة في التكليف بفعل ولا تفعل؟ وما الحكمة في أركان الإيمان؟ وما الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ وما الحكمة في إقامة الساعة ونصب الموازين؟ فالحكمة إذن اقتضت أن يكون منهم الطائع، وأن يكون منهم العاصي، وأن يكون فيهم الإيمان، وأن يكون فيهم الكفران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا على نحو ما يحبه ويرضاه، ونعوذ به جل وعلا من الضلال بعد الهدى، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. Thank you.